بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 92 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. يقول القرطبي: أي لو هداهم لاهتدوا، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي لا يهديهم أحد. في قوله ومن يهدي الله فهو المهتدي، أي إلى الحق. ومن يهدي الله فهو المهتدي، أي ومن يهده الله فيوفقه للإيمان به وبرسوله وبما جاء به، فهو المهتدي حقا. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي ومن يضلله الله عن الحق فيخذله عن الإيمان بالله ورسوله، فلن تجد لهم يا محمد ناصرين من دون الله ينقذونهم من عذابه ويهدونهم إلى الحق. كما قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. وقال سبحانه: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي سورة الشورى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وربنا جل جلاله قال: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. ثانيا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. يقول القرطبي: يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم، كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح لحديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم، يحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. يقول القرطبي: أخرجه البخاري ومسلم. وبكم أي لا ينطقون، جمع أبكم، وهو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم. وصم أي لا يسمعون، والصم جمع أصم، والصمم فقدان حاسة السمع. ثالثا، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت. طبعا خبت أي سكن لهبها وصار عليها خباء من رماد أي غشاء. كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول ابن عاشور: هذا جزاء مناسب للجرم، لأنهم روجوا الضلالة في صورة الحق، ووسموا الحق بسمات الضلال، فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاء مش عوضا عن الأرجل، ثم كانوا عميا وبكما جزاء أقوالهم الباطلة على الرسول وعلى القرآن، وصما جزاء امتناعهم من سماع الحق. إذن كل شيء جزاء وفاق. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أي نجمع الضالين يوم القيامة وهم يمشون على وجوههم عميا لا يبصرون، وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. مأواهم جهنم، أي مقر الضالين، ومنزلهم جهنم. كلما خبت زدناهم سعيرا، أي كلما سكن لهيب نار جهنم في أجسام الكافرين وتهيأت الانطفاء زدناهم نارا تتلهب وتتأجج في أجسامهم. رابعا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. يقول البغوي: فإن قيل كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم وقد قال: ورأى المجرمون النار، أثبت لهم الرؤية والكلام والسمع. قيل، أي الجواب عن ذلك: يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. وجواب آخر قال ابن عباس رضي الله عنه: عميا وبكما لا يرون ما يسرهم كما لا ينطقون بحجة، وصما لا يسمعون شيئا يسرهم. وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. ثالثا: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق، كما قال البغوي. قتورا أي بخيلا ممسكا، والقتر تقليل النفقة، وهو يقابل الإسراف، وأصل قتر يدل على تجميع وتضييق. وكان الإنسان قتورا، أي وكان الإنسان بخيلا ممسكا مضيقا، قد طبع على البخل والشح، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. سادسا: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. طبعا مثبورا أي مهلكا، وأصل ثبر يدل على هلاك. وبصائر أي حججا وبراهين واضحة تقود إلى العلم والحق، وأصل بصر يدل على وضوح الشيء وظهوره وبيانه. سابعا: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه. طبعا يستفزهم أي يزعجهم أو يستخفهم حتى يخرجوا، وأصل فزز يدل على خفة وما قاربها. يقول ابن عاشور: فقد أضمر المشركون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة، فمثلت إرادتهم بإرادة فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر. معاني الكلمات: خبت سكن لهيبها، قتورا مبالغا في البخل، بصائر دلائل تدل أهل البصيرة على وحدانية الله وعلى صدقه، مثبورا هالكا مغلوبا ملعونا، لفيفا جميعا العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ ويتدبر ويعمل. أولا: أسبغ الوضوء على جوارحك لعله يكون سببا في تكفير ذنوبها. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وهذه مسألة مهمة يا إخواني، عند الإنسان حينما يتوضأ يتفكر في هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. والإنسان مطالب أن يستذكر صراط الله في كل عبادة، ولذلك في الوضوء تذكير للطهارة الحسية والمعنوية، وتذكير لأجل عودة البشرية إلى نقاء الفطرة. فالصلاة تطهر الباطن، والوضوء يطهر الظاهر. ومعلوم أن في العبادة تزكية النفس، ففي الوضوء يشعر الإنسان بأن نفسه تتأهب وتتنظف للوقوف بين يدي الله. وإذا حصل العبد على الطهارتين الحسية والمعنوية نال الحسنيين، ووصل الغاية المرتجات من أداء العبادة. إذن من مقاصد الدين أن يكون الإنسان على طهارة حسية وعلى طهارة معنوية، وحين ذاك يحصل القرب من الله تعالى. وربنا قال واسجد واقترب، فالإنسان يؤدي العبادة لأجل أن يقترب إلى ربه ومولاه. إذن أسبغ الوضوء على جوارحك لعله يكون سببا في تكفير ذنوبها. ثانيا، سد الله تعالى أن يغنيك بفضله عمن سواه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فتوكل على الله تعالى ولا تطلب إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وربنا قال وأن إلى ربك المنتهى وخزائن السماوات والأرض بيده، فكل شيء بيد الله، فلا تسأل أحدا شيئا من حطام الدنيا أبدا. ثالثا، أنفق في أحد أوجه الخير لتعود وتتعود على الكرم. فعلى الإنسان أن يكون كريما، فهذه خصلة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يكون كريما ليس قتورا، ولا يكون مسرفا، فيكون بين ذلك. التوجيهات: أولا، الإنسان مهما بلغ من الكرم والعطاء فإن الأصل فيه الإمساك، والله سبحانه هو الكريم المنان المعطي بدون حساب. ثانيا، كلما عظم مقام الرب في قلب العبد هان عليه مقام المخلوقين. فالإنسان حينما يعظم ربه يهون عليه أمر الناس، وإنما يتقرب ويعظم ربه. أما ذاك الذي ذهب منه تعظيم الله تعالى في قلبه فكلما رأى شيئا من حطام الدنيا تجده يركض إليه. ثالثا، مهما اشتد الأذى فاصبر فإن العاقبة للمتقين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.